بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين، وبعد. حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التنكيل بما في تأنيب الكوثر من الأباطيل لعلامة المعلمة رحمه الله. نعم. وقد وصلنا إلى البحث في الاتصال والانقطاع. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال رحمه الله: مباحث في الاتصال والانقطاع. قال المبحث الأول: في رواية الرجل بصيغة محتملة للسماع عمن عاصره ولم يثبت لقاؤه له. ذكر مسلم في مقدمة صحيحه عن بعض أهل العلم. هذا معروف، حينما يكون هناك معاصرة هل يلزم اللقي أم لا؟ إذا روى الرجل بصيغة محتملة للسماع، محتمل أنه سمع، هو عاصره لكن لم يثبت لقاؤه له، فليكون هذا تدليسا أم لا؟ نعم. ذكر مسلم في مقدمة صحيحه عن بعض أهل عصره أنه شرط أن يثبت لقاء الراوي للمروي عنه ولو مرة، فإن لم يثبت لم يحكم لما يرويه عنه بالاتصال. وذكروا أن الذي شرط ذلك هو البخاري وشيخه علي بن المديني، وحكى مسلم إجماع أهل العلم سلفا وخلفا على الاكتفاء بالمعاصرة وعدم التدليس، وألزم مخالفه ألا يحكم بالاتصال فيما لم يصرح، وألزم مخالفه ألا يحكم بالاتصال فيما لم يصرح فيه الراوي بالسماع، وإن ثبت اللقاء في الجملة ولم يكن الراوي مدلسا. وتوضيح هذا الإلزام أنه كما أن الراوي الذي لم يعرف ويشتهر بالإرسال عمن عاصره ولم يلقه قد يقع له شيء من ذلك، فكذلك الراوي الذي لم يعرف ويشتهر بالإرسال. وتوضيح هذا الإلزام أنه كما أن الراوي الذي لم يعرف ويشتهر بالإرسال عمن عاصره ولم يلقه قد يقع له شيء من ذلك، فكذلك الراوي الذي لم يعرف ويشتهر بالإرسال عمن لقيه وسمع منه قد يقع له شيء من ذلك، فإن كان ذلك الوقوع يوجب التوقف عن الحكم بالاتصال في الأول فليوجبه في الثاني، وإن لم يوجبه في الثاني فلا يوجبه في الأول. أجاب النووي بما إيضاحه أن رواية غير المدلس بتلك الصيغة عمن قد لقيه وسمع منه الظاهر منها السماع، والاستقراء يدل أنهم إنما يطلقون ذلك في السماع إلا المدلس. قال رحمه الله: أقول: فمسلم يقول الحال هكذا أيضا في رواية غير المدلس عمن عاصره، والرواية عن المعاصر على وجه الإيهام تدليس أيضا عند الجمهور، ومن لم يطلق عليها ذلك لفظا لا ينكر أنها تدليس في المعنى، بل هي أقبح عنده. والرواية عن المعاصر على وجه الإيهام تدليس أيضا عند الجمهور، ومن لم يطلق عليها ذلك لفظا لا ينكر أنها تدليس في المعنى، بل هي أقبح عندهم من إرسال الراوي على سبيل الإيهام عمن قد سمع منه. هذا وصانع مسلم يقتضي أن الإرسال على أي الوجهين كان إنما يكون تدليسا إذا كان على وجه الإيهام، ويوافقه ما في الكفاية للخطيب. وذكر مسلم أمثلة فيها إرسال جماعة بالصيغة المحتملة عمن قد سمعوا منه ولم تعد تدليسا ولا عدوا مدلسين، ومحمل ذلك أن الظن بمن وقعت منهم أنهم لم يقصدوا الإيهام، وأنهم اعتمدوا على قرائن خاصة كانت قائمة عند إطلاقهم تلك الرواية تدفع ظهور الصيغة في السماع. وقد كنت بسطت ذلك ثم رأيت هذا المقام يضيق عنه، ولا يخالف ذلك ما ذكروه عن الشافعي أن التدليس يثبت بمرة، لأن نقول هذا مسلم ولكن محله حيث تكون تلك المرة تدليسا بأن تكون بقصد الإيهام، والأمثلة التي ذكرها مسلم لم تكن كذلك، بدليل إجماعهم على أن أولئك الذين وقعت منهم تلك الأمثلة ليسوا مدلسين. إذن ما قصد الإهانة؟ قال: وزعم النووي في شرح صحيح مسلم أنه لا يحكم على مسلم بأنه عمل في صحيحه بقوله المذكور، وهذا سهو من النووي، فقد ذكر مسلم في ذلك الكلام أحاديث كثيرة زعم أنه لم يصرح فيها بالسماع ولا علم اللقاء، وأنها صحاح عند أهل العلم، ثم أخرج منها في أثناء صحيحه 19 حديثا كما ذكره النووي نفسه، ومنها 6 في صحيح البخاري كما ذكره النووي أيضا. هذا ولم فكيف يقول لأنه لا يحكم على مسلم بأنه عمل في القول المذكور وهو قد أخرج هذه الأحاديث 9؟ نعم. هذا ولم يجيب عن تلك الأحاديث إلا بأن نفي مسلم العلم باللقاء لا يستلزم عدم علم غيره، وهذا ليس بجواب عن تصحيح مسلم له، وإنما هو جواب عن قوله إنها عند أهل العلم صحاح، وقد دفعه بعض علماء العصر بأنه لا يكفي في الرد على مسلم مع العلم بسعة اطلاعه. قال رحمه الله: أقول: قد كان على المجيبين أن يتتبعوا طرق تلك الأحاديث وأحوال رواتها، وعلى الأقل كان يجب أن يعتنوا بالستة التي في صحيح البخاري، وكنت أظنهم قد بحثوا فلم يظفروا بما هو صريح في رد دعوى مسلم، فاضطروا إلى الاكتفاء بذاك الجواب الإجمالي، ثم إنني بحثت فوجدت تلك الستة قد ثبت فيها اللقاء، بل ثبت في بعضها السماع، بل في صحيح مسلم نفسه التصريح بالسماع في حديث منه، وسبحان من لا يضل ولا ينسى. وأما بقية الأحاديث فمنها ما يثبت فيه السماع واللقاء فقط، ومنها ما يمكن أن يجاب عنه جوابا آخر، ولا متسع هنا لشرح ذلك. وزعم بعض علماء العصر أن اشتراط البخاري العلم باللقاء إنما هو لما يخرجه في صحيحه لا للصحة في الجملة، كذا قال. وفي كلام البخاري على الأحاديث في عدة من كتبه كجزء القراءة وغيره ما يدفع هذا، والله الموفق. قال رحمه الله: المبحث الثاني في ضبط المعاصرة المعتد بها على قول مسلم. ضبطها مسلم بقوله: كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما كان في عصر واحد. وجمعه بين جائز وممكن يشعر بأن المراد الإمكان الظاهر الذي يقرب في العادة، والأمثلة التي ذكرها مسلم واضحة في ذلك، والمعنى يؤكد هذا، فإنه قد ثبت أن الصيغة بحسب العرف ولا سيما عرف المحدثين وما جرى عليه عمله ظاهرة في السماع، فهذا الظهور يحتاج إلى دافع، فمتى لم يعلم اللقاء فإن كان مع ذلك مستبعدا الظاهر عدمه فلا وجه للحمل على السماع، لأن ظهور عدم اللقاء يدافع ظهور الصيغة. وقد يكون الراوي عد ظهور عدم اللقاء قرينة على أنه لم يرد بالصيغة السماع، وإن احتمل اللقاء احتمالا لا يترجح أحد طرفيه فظهور الصيغة لا معارض له، فأما إذا كان وقوع اللقاء ظاهرا بينا فلا محيص عن الحكم بالاتصال، وذلك كمدني روى عن عمر ولم يعلم لقاؤه له نصا، لكنه ثبت أنه ولد قبل وفاة عمر 15 سنة مثلا، فإن الغالب الواضح أن يكون قد شهد خطبة عمر في المسجد مرارا. يعني إمكان اللقي، يعني يكون إمكان اللقي ظاهرا، لكن لو واحد المشرق والآخر المغرب وولادته مثلا قبل وفاة هذا 5 سنين ولم يثبت أنه سافر أبدا، فكيف يقال المعاصرة كافية؟ لهذا يكون مع المعاصرة إمكان اللقي، عند البخاري لابد من اللقي، لكن هذا الإمكان. فيقول مثل مثل مدني روى عن عمر ولم يعلم لقاء له نصا، لكن هذا ولد قبل أن يموت عمر ب15 سنة، فإننا نقول يمكن أن يقع هذا، يمكن أن يسمع عمر، هو مدني في المدينة مع عمر رضي الله عنه وقد أدركه 15 سنة، هذا فيه إمكان، فيه إمكان للقيل. نعم. قال: فأما إذا كان الأمر أقوى من هذا كرواية قيس بن سعد المكي عن عمرو بن دينار فإنه يحكم باللقاء حتما، والحكم به في ذلك أثبت بكثير من الحكم به لشامي روى عن يمان، لمجرد أنه وقع في رواية واحدة التصريح بالسماع. وانظر ما يأتي في الفقهيات في مسألة القضاء بالشاهد واليمين. قال رحمه الله: المبحث الثالث. المعاصرة هنا اشترط لها أن تكون معها إمكان اللقي حتى يثبت فيه السماع. نعم. قال: لا يكفي احتمال المعاصرة، لكن إذا كان الشيخ غير مسمى ففي كلامهم ما يدل على أنه يحكم بالاتصال، وذلك فيما إذا جاءت الرواية عن فلان التابعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. راجع فتح المغير. والفرق بين التسمية والإبهام أن ظاهر الصيغة السماع، والثقة إذا استعملها في غير السماع ينصب قرينة، فالمدلس يعتد بأنه قد عرف منه التدليس قرينة. وأما غيره فإذا سمى شيخا ولم يثبت عندنا معاصرته له فمن المحتمل أنه كان معروفا عند أصحابه أنه لم يدركه، فاعتد بعلمهم بذلك قرينة. وأهل العلم كثيرا ما ينقلون في ترجمة الراوي بيان من حدث عنهم ولم يلقهم، بل أفردوا ذلك بالتصنيف كمراسيل ابن أبي حاتم وغيره، ولم يعتنوا بنقل عدم الإدراك لكثرته، فاكتفوا باشتراط العلم بالمعاصرة. فأما إذا أبهم فلم يسمي فهذا الاحتمال منتف، لأن أصحاب ذاك التابعي لم يعرفوا عين ذاك الصحابي، فكيف يعرفون أنه لم يدركه أو أنه لم يلقى؟ ففي هذا تنتفي القرينة، وإذا انتفت ظهر السماع، وإلا لزم التدليس والفرض عدمه. هذا ما ظهر لي وعندي فيه توقف. قال رحمه الله: المبحث الرابع، اشتراط العلم باللقاء أو بالمعاصرة، إنما هو بالنظر إلى من قصدت الرواية عنه. فأما من ذكر عرضا فالظاهر أنه يكفي فيه الاحتمال، فإذا كان غير مسمى فالأمر واضح، فالأمر أوضح لما مر في المبحث السابق، وذلك كما في حديث الصحيحين من طريق عبد العزيز بن صهيب قال: سأل رجل أنس بن مالك: ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الثوم؟ يذكر في الثوم. فقال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لفظ مسلم ولفظ البخاري. سئل أنس رضي الله عنه عن الثوم، فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحديث. قال عبد العزيز: معروف بصحبة أنس ولا ندري من السائل. ومن ذلك ما في صحيح مسلم من طريق حنظلة قال: سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث. قال: وأخرجه البخاري من طريق حنظلة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث. وقد يأتي شبه هذا، ويكون المبهم هو الراوي، ويكون المبهم هو الراوي نفسه، وإنما كنا عن نفسه لغرض كحديث الصحيحين عن معاذة أن امرأة قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت أحرورية أنت؟ لفظ وذكر الحديث. قال لفظ البخاري: وفي الفتح بين شعبة في روايته عن قتادة أنها هي معاذة الراوية، أخرجه الإسماعيلي من طريقه، وكذا لمسلم من طريق عاصم وغيره عن معاذ. قال رحمه الله: أقول في صحيح مسلم من طريق يزيد الرزق عن معاذة أن امرأة سألت الحديث، ومن طريق عاصم عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت الحديث. وقد يجيء نحو ذلك والراوي لم يشهد القصة، ولكنه سمعها بتمامها ممن قصد الرواية عنه، كما في حديث البخاري من طريق علقمة قال: كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف، فقال رجل: ما هكذا نزلت؟ فقال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. قال: ورواه مسلم من وجه آخر عن علقمة عن عبد الله قال: كنت بحمص فقال لي بعض القوم: اقرأ علينا، فقرأت عليهم. قال: فقال لي رجل من القوم: والله ما هكذا أنزلت الحديث. قال: فإن لم يكن التصرف من الرواه فالجمع بين الروايتين أن علقمة كان مع عبد الله بن مسعود بحمص، ولكنه لم يشهد القصة وإنما سمعها من عبد الله. ولما كان المقصود الرواية عنه هو عبد الله لم يلتفت إلى ما وقع في الرواية الأولى من إيهام شهود علقمة للقصة. وهكذا ما في قول معاذة أن امرأة سألت الحديث من إيهام أن السائلة غيرها من إيهام أن السائلة غيرها، فإن مثل ذلك لا يضع حكما ولا يرفع. قال: والسر في حمل تلك الأمثلة على السماع ما قدمناه، ومن شك في هذا لزمه أن يشك في اتصال قول ثقة غير مدلس قد عرف بصحبة ابن المبارك. طار غراب فقال ابن المبارك، أو هبت ريح فقال ابن المبارك، وهذا لا سبيل إليه، فكذا ذاك والله الموفق. قال رحمه الله: المبحث الخامس. اشتهر في هذا الباب العنعنة، مع أن كلمة عن ليست من لفظ الراوي الذي يذكر اسمه قبلها، بل هي لفظ من دونه. ذلك كما لو قال همام: حدثنا قتادة عن أنس، فكلمة عن من لفظ همام لأنها متعلقة بكلمة حدثنا، وهي من قول همام، ولأنه ليس من عادتهم أن يبتدئ الشيخ فيقول عن فلان، وإنما يقول حدثنا أو أخبرنا أو قال ذكر أو نحو ذلك، قال أو ذكر أو نحو ذلك. وقد يبتدئ فيقول فلان، كما ترى بعض أمثلة ذلك في بحث التدليس من فتح المغيث وغيره. ولهذا يكثر في كتب الحديث إثبات قال في أثناء الإسناد قبل حدثنا وأخبرنا، وذلك في نحو قول البخاري: حدثنا الحميدي قال، حدثنا سفيان قال، حدثنا يحيى بن سعيد. وكثيرا ما يكثر قال قبل حدثنا، حدثنا الحميدي قال، حدثنا سفيان قال، حدثنا يحيى، ليثبت أن القول هنا للراوي قبل حدثنا يحيى، قال يعني قال الحميدي، قال الحميدي وقال حدثنا سفيان، قال سفيان حدثنا يحيى بن سعيد. ولهذا نجد أن أهل العلم منهم من يحذف قال ويقول حدثنا سفيان حدثنا يحيى، ومنهم من يقول بإثبات قال. نعم. فعن هذه من قول الراوي السابق: حدثنا قتادة عن أنس، همام يقول حدثنا قتادة عن أنس، فعن هذه من قول همام. نعم. قال: وكثيرا ما تحذف فيزيدها الشراح أو قراء الحديث ولا تثبت قبل كلمة عن. وتصفح إن شئت شرح القسطلاني على صحيح البخاري، فبهذا يتضح أنه في قول همام حدثنا قتادة عن أنس لا يدرى كيف قال قتادة. فقد يكون قال حدثني أنس أو قال أنس أو حدث أنس أو ذكر أنس أو سمعت أنسا أو غير ذلك من الصيغ التي تصرح بسماعه من أنس أو تحتمله، لكن لا يحتمل أن يكون قال بلغني عن أنس، إذ لو قال هكذا لزم هماما أن يحكي لفظه أو معناه، كأن يقول حدثني قتادة عمن بلغه عن أنس، وإلا كان همام مدلسا تدليس التسوية، وهو قبيح جدا. وإن خف أمره في هذا المثال لما يأتي في قسم التراجم في ترجمة الحجاج بن محمد. قال: والمقصود هنا أنه لو قال راو لم يعرف بتدليس التسوية حدثني عبد العزيز بن صهيب عن أنس كان متصلا لثبوت لقاء عبد العزيز لأنس وأنه غير مدلس، مع أننا لا ندري كيف قال عبد العزيز، فقد يكون قال أنس أو ذكر أنس أو حدث أنس أو ابتدأ فقال أنس، فالحمل على السماع في العنعنة يستلزم الحمل على السماع في هذه الصيغ وما أشبهها، وقد صرحوا بذلك كما تراه في فتح المغيث وغيره، وما ذكروه من الخلاف في كلمة أن إنما هو في نحو أن يجيء أن، وما ذكروه من الخلاف في كلمة أن إنما هو في نحو أن يجيء عن عبد العزيز أن أنسا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعلوم أن عبد العزيز لم يدرك ذلك، ومن حمله على السماع إنما مال إلى أن الظاهر أن عبد العزيز سمع القصة من أنس، فكأنه قال حدثني أنس أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث. وفي هذا المثال لا مزية لكلمة أن، بل لو قال عبد العزيز سأل أنس النبي صلى الله عليه الحديث لكان هذا كقوله عن عبد العزيز أن أنسا سأل الحديث، بل إن كلمة أن في المثال ليست من لفظ عبد العزيز، وإنما هي من لفظ الراوي عنه، فقوله حدثني عبد العزيز أن أنسا سأل إنما تقديره حدثني عبد العزيز بأن أنسا سأل، وقد يكون عبد العزيز قال سأل أنس، وقد يكون قال غير ذلك، والله أعلم. نعم، يعني يكون هذا من قول الراوي عن عبد العزيز وليس بلفظ عبد العزيز نفسه أنه قال أن أنسا، لما الراوي عنه قال حدثنا عبد العزيز أن أنسا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذا. عموما هذه الصيغ الأداء وصيغ والأداء منها ما هو صريح في التحديث والسماع ومنها ما هو محتمل. ما كان صريحا في التحديث فمثل حدثني، مثل سمعت، مثل أخبرني، وأعلاها ما قال سمعت أذناي ووعى قلبي وأبصرت عيناي، هذه الصيغ، وهذه الصيغ قد نوع العلماء بينها، ثم إنهم تكلموا في صيغة عن، وعن هذه محمولة عندهم صحيحة على السماع إلا إذا وقعت من مدلس فلا يقبل إلا إذا صرح بالسماع، ومثله أن، لكن أن أقوى، فعن هذه إنما لا تقبل من المدلس، عن لا تقبل المدلس إلا إذا صرح بالتحديث، مثل قتادة عن أنس فلا بد أن يثبت التصريح بالتحديث. ثم ذكر مبحث المعاصرة واللقي، ومذهب البخاري في المدينة معروف في هذا أنه لا بد من اللقي وليس الإمكان، أما مسلم فقد اشترط الإمكان، بل ورد ردا شديدا على من قال بأنه لا بد من اللقي، كما قال هنا وحكى مسلم إجماع أهل العلم سلفا وخلفا على الاكتفاء بالمعاصرة وعدم التدليس، يعني إذا لم يكن مدلسا، المدلس يحتمل تدليس أنه دلس، أما إذا كان ثقة وغير معروف بالتدليس فيكفي في ذلك الإيه؟ المعاصرة. وألزم مخالفه ألا يحكم بالاتصال فيما لم يصرح فيه الراوي بالسماع وإن ثبت اللقاء في الجملة. طالما ما صرح بالسماع يبقى أيضا حتى لو إيه، حتى لو أنه ثبت اللقاء يبقى لا نقبله، ولم يكن الراوي مدلسا حتى لو ما كان مدلسا. فإذا كنت تقول لا هذا يحمل على السماع لأنه ليس مدلسا وقد لقيه، وإن لم يصرح بالسماع قلنا لك أيضا نفس المسألة، إن قلت لابد قلنا ولابد أيضا في المعاصرة إذا لم يكن مدلسا، طالما أنه ليس مدلسا والمعاصرة موجودة وهو ثقة نحمل حديثه على السماع. لأنك لو لم تحمل حديثه على السماع أيضا ما حملنا سماع أو تحديث المعاصر الملتقي بغير صيغة السماع، صيغة احتمل. فإن قلت لا أصل هذا ليس مدلسا قلنا أيضا والأول أنه ليس مدلسا. ولهذا قال، وتوضيح هذا الإلزام كما أن الراوي الذي لم يعرف واشتهر بإرسالي عمن عاصره، كما أن الراوي الذي لم يعرف واشتهر بإرسالي عمن عاصره ولم يلقه قد يقع له شيء من ذلك، فكذلك الراوي الذي لم يعرف ويشتهر بالإرسال عمن لقيه وسمع منه قد يقع له شيء من ذلك. فإذا كان ذلك الوقوع يوجب التوقف عن الحكم بالاتصال في الأول كذلك يوجبه فين؟ في الثاني. يبقى واحدة مقابل واحدة، واحدة مقابل واحدة. فألزم مسلم بهذا، قال ألا يحكم بالاتصال فيما لم يصرح فيه الراوي بالسماع وإن ثبت اللقاء. مش أنتم تشترطون اللقاء؟ طيب إذا لم يصرح الراوي بالسماع ممن لقي أنتم تحكمون بالاتصال طالما أنه ليس مدلسا. طيب ما محتمل أنه أصلا ألا يكون قد سمع، لأنكم تردون علينا أن المعاصرة مدت في الاحتمال أنه يكون لم يسمع. هنا الاحتمال وهنا الاحتمال، فإن رددتم قاعدتي أرد قاعدتكم. هذا معنى قول إيه؟ مسلم رحمه الله تعالى في هذا. ولهذا قالوا هل البخاري اشترط في ذلك هذا الشرط ليضع حديثه في صحيحه من هذا النوع، ولا هو اشترطه للصحة عموما لا يكون الحديث صحيحا إلا إذا كان من رواية من عاصر والتقى ولو مرة واحدة؟ فقال هنا وزعم بعض علماء العصر أن اشتراط البخاري العلم باللقاء إنما هو لما يخرجه في صحيح لا للصحة في الجملة كذا قال. وفي كلام البخاري على حديث في عدة من كتبه كجزء القراءة وغيره ما يدفع هذا، يعني أنه إيه هذا شرط عنده شرط عام وليس فقط في صحيح. على كل هذه مسألة يعني معروفة، والعلماء ما ردوا حديث مسلم في اشتراط ما اشترط ولا تكلموا وشنوا على البخاري في اشتراط ما اشترط، ولكل وجهة وكل ذلك صحيح ومقبول، فيكفي في ذلك المعاصرة مع إمكان اللقي، كما أن حديث المعاصر مع اللقي ولو مرة واحدة أعلى من المعاصر الذي لم يثبت له اللقاء مع إمكان اللقي. فكلا الشرطين معمول به في الصحة، معمول به في الصحة طالما أن الراوي ليس إيه مدلسا ومعروف بأنه ثقة. نعم، على خلاف ماذا؟ على خلاف البخاري ولا على خلاف مسلم؟ وهو ما عدا خلاص صح، ما فيش فيه إشكالية أبدا. أي بس هذا ما نقولش بقى على خلاف كلام مسلم، إن المسلم هل يعرف في هذا أصلا؟ هو لو دفع السماع انتهت المسألة خلاص. يعني في السماع يعني لمعين كلام تمام مثلا وإيه تمام. لا احنا بنتكلم قاعدة بغير نزول عن معين، لكن لو انزلنا على معين لا شك ان من نفى معه حج. ولهذا لو ان البخاري نفى اعتمادا على معاصرة فقط نوجه اليه الكلام، ما الدليل؟ احتمال انه يلقى، عندك دليل انه فعلا لم يلقه ولا لا؟ فان اثبت بالدليل انه لم يلقه لا شك انه يكون معه زيادة علم فيقدم البخاري او غير البخاري. فاحنا عندنا شيخ محمد شرطاني مطلقان، وعندنا انزال على معين. الشرطان المطلقان ما هما؟ شرط يقول بأنه لابد من المعاصرة مع اللقي ولو مرة، وشرط يقول يكفي المعاصرة مع إمكان اللقي. تمام تمام. نقول الشرطان شرطان صحيحان، أحدهما لو توفر في الحديث لشك أنه أعلى من الثاني، لأن إثبات اللقاء ولو مرة أعظم من احتمال اللقاء مع المعاصرة. لكن لو يجي معين بقى نقول ننفي سماع فلان من فلان، فلا يصح أن نستدل بقاعدة مسلم مع الإمكان، ما يصح. ليه؟ لأن الثاني نفى وجزم وقدم الدليل، فحينئذ نقول هذا مع زيادة علم، والمثبت مقدم على الناس فصحيح. صحيح هذا هذا الكلام بالإطلاق ده فيه نظر، فيه نظر قد يحمل هذا فعل. نعم. على الايه؟ على بس هو المعلمي خالف هذا، هو قال حتى احتمل، قال هنا احتمل انه انما حكى الراوي عنه بالمعنى، يعني هو يقول مثلا مثل روان عبد العزيز لما حكى عنه بالمعنى بانه سال. ايوه تمام. انا اقول هو بس هو يعني المعلم خالف الكلام هذا. بس تحمى اعتصام مطلقا ولا تحمى اعتصام اذا ثبت لقاء عبد العزيز بانس، فاحتمل انه انما حدثه انس بذلك يقول بان كذا. صح صح صح. صح. لكن هو انا اقصد هل الكلام هذا هو فين؟ يقول وما ذكروا من خلال كلمة ان انما هو في نحو ان يجيء عن عبد العزيز ان انس سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم ان عبد العزيز لم يدرك ذلك، ومن حمله على السماع انما مال الى ان الظاهر ان عبد العزيز وما ذكروا من خلاف في كلمه، يعني ذكر الخلاف فيها من ان كلمه ان انما هو في نحو ان يجيء عن عبد العزيز ان انس سال النبي، معلوم ان عبد العزيز لم يدرك ذلك، ماشي. ومن حمله على السماع انما مال الى ان الظاهر ان عبد العزيز سمع القصه من انس، يعني منه من حمل على الارسال ومنهم من حمل على السماع، فكانه قال حدثني انس انه سال النبي. وفي هذا المثال اللامزية لكلمة أن، بل لو قال عبد العزيز سأل أنس النبي لكان هذا كقوله عن عبد العزيز أن أنسا سأل، بل إن كلمة أن في المثال ليست من لفظ عبد العزيز وإنما هي من لفظ الراوي عنه، فقوله حدثنا عبد العزيز أن أنسا سأل لما تقديره حدثنا عبد العزيز بأن أنسا سأل، وقد يكون عبد العزيز قال سأل أنس، وقد يكون قال غير ذلك، ما قالش إن هو محمول هذا على التصرف. قد يكون، وهذا وذكر فيها الخلاف، يعني المقصود انه ذكر فيها الايه؟ الخلاف. قال وما ذكروه من الخلاف في كلمه ان، انما هو في نحو ان يجيء عن عبد العزيز كذا، ومن حمله على السماع، يعني هم من يحمله على الارسال ومن يحمله على الايه؟ على السماع. نعم. لا هو دقيق رحمه الله تعالى، الحقيقه دقيق جدا. كلام من؟ لا هو بيتكلم من جهة المعنى، يعني بيتكلم من جهة المعنى. المهم لكن ذكر فيها الخلاف. الايه؟ ايه؟ لم يذكر البخاري. لا هم يقول وقال يعني قال إن هو قصد البخاري كذا وكذا، إنما هذا قاله بعض العلم وتبع عليه وما قال انتبههم. بس يقول وذكروا أن الذي شرط ذلك البخاري وشيخ علي بن المديني وحكى مسلم إجماع كذا. ماشي إن مسلم رد على البخاري قال أنه شرط أن يجب اللقاء كذا، وذكروا أن الذي شرط ذلك هو البخاري وشيخه، لكن مسلم ما صرح به. ما صرح إيه بس ما ذكر البخاري.